بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام أن يقدم لكم سلسلة قراءة وتعليق على رسالة آداب المشي إلى الصلاة للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الرابع عشر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب آداب المشي إلى الصلاة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل ما يتعلق بباب صلاة التطوع. قال المؤلف عليه رحمة الله: ولا بأس بالقراءة قائما وقاعدا ومضطجعا وراكبا وماشيا. في هذه المسألة يريد المؤلف أن يبين أن تعاهد القرآن والإكثار من قراءته لا بأس أن تقرأه وأنت على قيام أو على قعود، أو كنت مضطجعا على جنب، أو كنت راكبا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه أنه قرأ القرآن وهو على ناقته كما جاء في الصحيح، وكانت تسير به وهو يقرأ سورة الفتح. ولهذا ابن كثير رحمه الله في مقدمة تفسيره تكلم عن فضائل القرآن، ثم إنه لما ذكر هذا الحديث وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعاهد، كان يقرأ على ناقته، قال ابن كثير: وهذا من تعاهد القرآن وتلاوته سفرا وحضرا. وهذا ما كان عليه الصحابة أيضا رضي الله عنهم. معاذ ابن جبل عندما التقى بأبي موسى الأشعري، وكان هذا اللقاء في اليمن عندما أرسلهما النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل معاذا وأبا موسى الأشعري، في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال لهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وبعث كل واحد منهما على مخلاف، ومعروف أن اليمن على مخلافين. فسأل معاذ أبا موسى الأشعري، والحديث في صحيح البخاري وجاء عند عبد الرزاق أيضا في المصنف، قال له: كيف تقرأ القرآن يا أبا موسى؟ قال: أقرأه في صلاتي وعلى راحلتي ومضطجعا وقاعدا، أتفوقه تفوقا. ما معنى أتفوقه تفوقا؟ يعني أني لا أقرأ حزبي من القرآن مرة واحدة، لكني أقرأ شيئا بعد شيء، أخفف على نفسي فأقرأ في مرات ليس في مرة واحدة. وهكذا كان يصنع أبو موسى الأشعري كما ذكر في الأثر نفسه. قال ماذا؟ قال: أقرأه على راحلتي وفي صلاتي ومضطجعا وقاعدا. وفي صحيح البخاري لما سأل معاذ أبا موسى الأشعري عن ذلك قال: أتفوقه تفوقا. فقال: كيف تقرأه أنت يا معاذ؟ فسأل أبو موسى معاذا فقال: أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم، فأقرأ ما كتب الله لي، فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. هكذا في صحيح البخاري. وفي عبد الرزاق في المصنف قال: أنام ثم أقوم فأقرأه، يعني الجزء، فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. قال العلماء: أي أنه يطلب الثواب في الراحة كما يطلبه في التعب، حتى في راحته يطلب ويحتسب الأجر. لماذا؟ قالوا: لأن الراحة إذا قصد بها الإعانة على العبادة حصلت له الثواب. ومعاذ كان يصنع ذلك، ينام حتى يتقوى في آخر الليل، فقال: أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي رضي الله عنهم. قال: ولا تكرهوا في الطريق ولا مع حدث أصغر، يعني لا يكره أن يقرأ في الطريق، وقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ على الناقة، ولا مع حدث أصغر، لو كان على حدث أصغر لا بأس أن يقرأ القرآن، والمقصود هنا القراءة وليس المس. وأخرج ابن سعد وكذلك البخاري في التاريخ الكبير بسند صحيح أن عمر رضي الله عنه ذهب إلى بيت الخلاء، وبعد أن انتهى من الخلاء قبل أن يتوضأ قرأ بعض الآيات، فجاء له أبو مريم وهو إياس بن صبيح الحنفي، قال له: أليس قد أحدثت؟ يخاطب عمر، يعني كيف تقرأ القرآن وأنت جئت من بيت الخلاء وأنت قد أحدث ولم تتوضأ؟ قال له عمر رضي الله عنه: أمسيلمة أفتاك ذاك؟ هل يعني مسيلمة الكذاب الحنفي، لأن هذا الرجل من بني حنيفة، فيقول له: هل مسيلمة الكذاب أفتاك بهذه الفتوى؟ ومعروف أن أبا مريم وهو إياس بن صبيح كان مع بني حنيفة، وقالوا كان مع مسيلمة، ثم بعد ذلك تاب وحسنت توبته، بل وذكروا أنه هو نفسه الذي قتل زيد بن الخطاب أخا عمر. فلما قال هذا الكلام قال له عمر: أمسيلمة أفتاك ذاك؟ يعني ينكر عليه، وكأنه يقول: لا بأس من القراءة للقرآن وأنت على الحدث الأصغر، يجوز، وهذا شيء متفق عليه، لا خلاف بين العلماء رحمهم الله في هذا، أن الرجل إذا كان على حدث أصغر فلا بأس أن يقرأ القرآن، وإنما النهي الذي ورد في ذلك ما يتعلق بالمس، وسيذكره المؤلف عندما يقول: ولا يجوز للمحدث مس المصحف، وإن كان هذا فيه خلاف. قال: وتكره في المواضع القذرة، يعني كذلك لا ينبغي للمسلم أن يقرأ القرآن في المواضع القذرة، فالقرآن ينزع عن ذلك، ويستحب الاجتماع لها والاستماع للقارئ، ولا يتحدث عندها بما لا فائدة فيه، وكره أحمد السرعة في القراءة، يعني لو اجتمع الناس يتعلمون كتاب الله ويتدارسونه ويقرؤونه فهذا لا بأس به، وقد جاء في هذا الحديث المشهور: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، فقال العلماء: هذا دليل على أنه لا بأس من الاجتماع، يجوز أن يجتمع المسلمون أو طلاب العلم أو عوام الناس يتدارسون القرآن فيقرؤونه ويستمعون له. وقد جاء في بعض الآثار أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا اجتمعوا قرأوا شيئا من القرآن، كما عند ابن عبد البر في جامعه بإسناد صحيح، وجاء كذلك عند الخطيب وعند غيره. إذن هذه كلها تدل على استحباب ذلك، ولا بأس به أن يجتمع من يجتمع يتعلم القرآن ويتلو القرآن. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، كما في الحديث المشهور حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وذكر المؤلف أيضا أنه لا يتحدث عندها بما لا فائدة فيه، لا ينبغي في الحقيقة أن القرآن يتلى ويتدارس وتجد من يتحدث أو يرفع صوته بما لا فائدة فيه، أما إذا كان يتكلم ويتحدث بما فيه فائدة كأن يسأل عن آية أو عن تفسيرها أو عن تجويدها أو شيء من ذلك فلا بأس، وهذا شيء نافع. قال: وكره أحمد السرعة في القراءة. السرعة في القراءة عند العلماء وعند علماء التجويد يسمونه الحدر، لأن الحدر هو أنك تقرأ وتسرع لكنك تحافظ على قواعد التجويد وتراعي هذه القواعد، فتقيم الإعراب وتقيم الألفاظ وتعطي الحروف حقها وقد يقول قائل لماذا يقرأ بهذه الطريقة ولماذا يسرع؟ بعضهم يسرع حتى يكثر من الحسنات، ومعروف أن كل حرف فيه 10 حسنات، فلتكثير الحسنات في القراءة وحتى يحوز هذا الفضل في تلاوته تجده يقرأ بالحذر وبالسرعة، لكنه كما أشرت هذه السرعة لا تخرج هذه القراءة عن ضبطها ومراعاة أحكامها، فلا بد أن يقيم الحروف وتصحيح القراءة لا بد منها، وهذا شيء مقدم، فلا تجعل السرعة تكون سببا في أنك تخطئ في القراءة ولا تعطي هذه القراءة حقها. ولهذا كره أحمد ذلك. ما المقصود بكراهة الإمام أحمد رحمه الله؟ أي السرعة التي يكون فيها عدم ضبط وعدم دقة، ولا يقيم الإعراب ولا يراعي الألفاظ ولا يعطي للحروف حقها، فهذا هو الذي كرهه العلماء. ولهذا في صحيح البخاري جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال له لقد قرأت المفصل الليلة في ركعة، فقال هذا كهذ الشعر؟ فأنكر عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يعني أنت تقرأ القرآن كأنك تقرأ الشعر؟ لأن عبد الله بن مسعود هنا رضي الله عنه رأى أن المفصل لا يقرأ في ليلة لمن قرأه بتمعن وتدبر، فأنكر على هذا الرجل. وقد يقول قائل المفصل من أين إلى أين؟ المفصل لما تكلم عنه العلماء بيّنوا أنه على 3 أقسام: طوال المفصل وأوساط المفصل وقصار المفصل. أما المفصل من حيث هو كله فهو من سورة قاف إلى آخر القرآن، هذا هو المفصل، وبعضهم يرى غير ذلك، لكن هذا هو الصواب، أنه يبدأ من سورة قاف وينتهي إلى آخر القرآن، هذا هو المفصل. وطوال المفصل من قاف إلى عما يتساءلون، وأوساط المفصل من عما يتساءلون إلى سورة الضحى، وقصار المفصل من سورة الضحى إلى آخر المصحف. فأنكر ابن مسعود وقال هذا كهذ الشعر، يعني تسرع سرعة كأنك تقرأ شعرا وكأنك لا تقرأ قرآنا، فأنكر عليه. قال بعد ذلك رحمه الله وكره قراءة الألحان وهو الذي يشبه الغناء. بعد أن تكلم عن كراهة أحمد للسرعة، كذلك ذكر أن الإمام أحمد رحمه الله كان يكره الألحان وقراءة الألحان. ما معنى الألحان؟ اللحن له عدة معاني. يأتي اللحن بمعنى الخطأ في الإعراب، إذا أخطأت فقرأت جملة قراءة خاطئة يقال هذا لحن، لحن في الإعراب. يأتي بمعنى اللغة نفسها، ويأتي بمعنى الغناء، ويأتي بمعنى التعريض، وله عدة معاني. والقراءة بالألحان ذكر العلماء لها حالتين: الحالة الأولى أن يكون هذا التلحين فيه إفراط، بحيث إن هذا الرجل بتلحينه يخرج القرآن عن صيغته، يزيد بعض الحركات أو يخرج بعض الحركات أو يقصر المدود أو يمد المقصور، قد يحول أحيانا الحركة إلى حرف. لماذا؟ لأنه هو يراعي اللحن لا يراعي الأحكام والتجويد، فبسبب هذا اللحن حصل في هذا الإفراط، لأن التلحين هو القراءة بالطباع بالصوت، تخرج صوتا بسليقتك فيحصل هذا التلحين، لأن التلحين هو مشهور أن يغني بها القصائد والشعر، وذكروا عدة أنواع لهذه الألحان. ما حكم من صنع هذا؟ العلماء يقولون حرام لا يجوز، وهذا عليه الأكثر. ولهذا النووي رحمه الله في كتابه التبيان قال الصحيح أنه إذا أفرط على الوجه المذكور فهو حرام، والمقصود بالوجه المذكور كما أشرت يترتب على هذا التلحين أن يخرج القراءة عن صيغتها الصحيحة، يدخل حركات، يخرج حركات، يحول الحركات إلى حروف، يقصر المد أو يمد، يمد المقصور ويقصر الممدود. ولهذا قال العلماء الله في القرآن يقول قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. قالوا القرآن الله أخبر عنه أنه ليس بذي عوج، فإذا أفرط في تلحين القرآن وأخرجه عن صيغته لا شك أن هذا عدول عن الواجب. قالوا إذن هذا هو الدليل على حرمة ذلك، وأكدوا ذلك بالحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن بعض علامات الساعة، وذكر من هذه العلامات عن أناس أنهم يتخذون القرآن مزامير، يقدمونه، يغنيهم يعني من الغناء وإن كان أقل منهم فقها، يعني يقدمون شخصا يغني غناء بالقرآن وهو لا يفقه شيئا مما يقرأ ولكن يغني بصوته. قالوا هذا دليل أيضا على أن هذه من علامات الساعة ومن أشراطها أن يلحن القرآن كألحان الغناء، وهذا الآن نراه بين أعيننا. تجد أحدهم يدرس القرآن ويدرس معه هذه المقامات الموسيقية، فيقال هذا مقام كذا وهذا مقام كذا، وفي الآية الفلانية ترفع صوتك كذا لأن النغمة الموسيقية تحتاج إلى كذا وكذا، وهذه كلها من البدع والمخالفات. وقد بيّن شيخ الإسلام تيمية في بعض كتبه أن هذه المقامات الموسيقية التي تدرس ويقرأ بعضهم فيها القرآن هذه بدعة، وقد ذكر عليه الصلاة والسلام أنهم يتخذوا القرآن مزامير، أنهم يتخذون القرآن مزامير. وطائفة من أهل العلم ترى الكراهة فقط لا ترى التحريم، وهذا ما صرح به المؤلف عندما قال وكره قراءة الألحان وهو الذي يشبه الغناء. وفي الحقيقة القول بالتحريم هو الأقوى. لماذا؟ للآية التي مرت معنا وللحديث الذي أخبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن هؤلاء، وساق هذا الإخبار مساق الذم لهؤلاء لأنه قال وإن كان أقل منهم فقها يقرأ وهو لا يفقه، فيقع في هذا فيتخذ القرآن مزامير. والمقصود بالمزامير الغناء الذي جاء فيه النهي وهو لا يفقه شيئا من هذا القرآن. ولهذا عد بعض أهل العلم هذه المزامير التي يتخذونها وهي المقامات الموسيقية عدوه من التلاعب بكتاب الله، فلا ينبغي للمسلم أن يصنع ذلك أو أن يتعلم ذلك. والحالة الثانية أن يكون هذا التلحين ليس مفرطا، أو ماذا؟ الحالة الأولى ذكرنا أن يكون التلحين الذي ذكرنا أنه لا يجوز، أن يكون في الحالة الثانية أيضا فيه تلحين لكن هذا التلحين لا يترتب عليه إخراج القرآن عن صيغته، بمعنى أنه ينضبط في التجويد وينضبط بإخراج الحركات، وكذلك لا يقصر في المدود يأتي بها على الصواب ولا يمد في الحركات حتى كأنه يحول الحركة إلى حرف. فطائفة من أهل العلم تقول إن كان الأمر كذلك فلا بأس، لا بأس أن يصنع هذا، وطائفة ترى أن هذا أيضا مكروه. إذن هناك طائفة ترى أنه مكروه مطلقا، لا تلحن القرآن تلحينا البتة، وطائفة ترى أن هذا ليس من التلحين المحرم. لماذا؟ لأنه أعطى القرآن حقه من صيغته وبإخراج الحركات كما هي، وأعطى الحروف حقها، وقد جاء في الحديث وقد ذكرناه ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به كما في صحيح البخاري. قالوا إذن هذا الغناء هو الغناء المشروع الذي ليس فيه إخراج الحروف والحركات عن حقيقتها، ولا فيه كذلك ما يتعلق بالتقصير، يقصر الممدود أو يمد المقصور أو يحول الحركات إلى حروف، لا يحصل شيء من ذلك. ولا شك أن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله ولا يكره الترجيع، ومن قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار وأخطأ وأخطأ ولو أصاب. الترجيع فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاء ذكره في حديث عبد الله بن مغفل عندما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته، وكانت هذه الناقة تسير وهو يقرأ سورة الفتح عليه الصلاة والسلام. وجاء في الحديث نفسه قال: فكان يقرأ قراءة لينة وهو يرجع. هكذا ذكر عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يرجع. فذكرنا أن تحسين الصوت بالتلاوة شيء حسن، قال العلماء: وهذا الترجيع من تحسين الصوت بالقراءة، والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قد فعل هذا، كان يرجع. وقد يقول قائل: ما معنى الترجيع؟ الذي يظهر أن الترجيع هو شيء زائد على الترتيل، ولهذا جاء في الأثر عن عبد الله بن مسعود أن علقمة بات يوما في دار عبد الله بن مسعود، فكان عبد الله بن مسعود يقرأ القرآن ويقرأ قراءة الرجل في مسجد حيه لا يرفع صوته ويسمع من حوله ويرتل ولا يرجع. فعلقمة ذكر أن ابن مسعود يرتل ولا يرجع، مما يدل على أن الترجيع شيء زائد على الترتيل. إذن ما هو الترجيع؟ قال العلماء: الترجيع تحسين التلاوة، هكذا قالوا، لأن القرآن بترجيع الغناء ينافي الخشوع الذي هو مقصود التلاوة. وهذا الحديث استدل به العلماء على أمرين: الأمر الأول تعاهد النبي عليه الصلاة والسلام للقرآن وهو في سفره، وملازمته للعبادة عليه الصلاة والسلام وهو في ركوبه، والأمر الثاني أنه صنع هذا الترجيع عليه الصلاة والسلام. جاء في بعض الروايات التفسير لهذا الترجيع، لأن هذا الحديث حديث عبد الله بن مغفل من طريق معاوية بن قرة، ويروي عن معاوية شعبة بن الحجاج، فسأل شعبة معاوية قال: يا معاوية كيف ترجيعه؟ فذكر معاوية أنه قال: فقرأ بهمزة مفتوحة، بعد هذه الهمزة تأتي ألف ساكنة ثم همزة أخرى حتى إنك تجدها مكتوبة كما في الصحيح في البخاري وفي غيره، كتبت همزة ثم هذه الهمزة مفتوحة ثم بعدها ألف ساكنة ثم همزة مفتوحة أخرى. لهذا الشراح لما ذكروا هذا الحديث وتكلموا عن الترجيع قالوا: هذا دليل على أنه يجوز القراءة بالترجيع وبالألحان الجائزة التي تكون حسنة الصوت. ولهذا معاوية بن قرة لما ذكر هذا الأمر لشعبة كان يريد أن يصنع كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له: لولا أن يجتمع الناس، يعني الناس تحب أن تسمع هذا الترجيع، لأن النفوس تحبه وتصغي إليه حتى إن النفس لا تكاد تصبر عن استماع الترجيع. وهذا دليل أيضا على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي في قراءته المد والوقف، لأن هذا الترجيع فيه من المدود. ولهذا كما أشرت معاوية بن قرة أيضا جاء أنه قال: لولا أن يجتمع الناس حولي لرجعت كما رجع، يعني لصنعت كما صنع عليه الصلاة والسلام. قال بعد ذلك رحمه الله: ومن قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار وأخطأ ولو أصاب، يعني لا يجوز للمسلم أن يتكلم عن القرآن وعن تفسيره وعن أحكامه وهو جاهل يقول ذلك برأيه المجرد، هذا لا يجوز وهذا حرام باتفاق العلماء. حتى لو أصاب تكلم برأيه وشاء الله أن يوافق الحق يقال له أخطأت. لماذا؟ لأنك لم تسلك المسلك الشرعي في هذا، فتكلمت بغير علم وتكلمت برأيك. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يخافون من هذا الأمر ويتقونه، وعلى رأسهم أبو بكر الصديق، كان إذا سئل عن آية في كتاب الله كان يقول: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني. مرة سئل عن آية من آيات القرآن فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني؟ لو قلت في القرآن برأيي. جاء عنه بإسناد حسن بمجموع طرقه رضي الله عنه، كما عند الطبري وعند غيره. ولهذا تجد أن أهل البدع يكثرون من هذا الباب، بل الباطنية يأتون إلى آيات في القرآن، والباطنية هم عدة فرق، الإسماعيلية والكرامية والروافض، يأتون إلى آيات في القرآن فيفسرونها ويزعمون أن لها ظاهرا وباطنا، وهم في الحقيقة زنادقة. فإن هؤلاء قد صرحوا بحقيقة مذهبهم الذي هو الزندقة، والدليل أنهم اتفقوا على الطعن في الصحابة وتكفير الصحابة، بل والآيات التي في كتاب الله فيها ذكر النار وفيها ذكر العذاب، كل ما هو سيء عندهم ينزلونه في الصحابة، فيأتون الجبت والطاغوت يقولون أبو بكر وعمر، اذبحوا بقرة هي عائشة، وهكذا يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحجة أن القرآن فيه ظاهر وباطن. فمن تكلم في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وقد جاء في هذا بعض الآثار عن الصحابة، عن ابن عباس وعن غيره، وإن كان فيها ضعف إلا أنه جاء عنهم أنهم كانوا يقولون من تكلم في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. ولهذا الطبري رحمه الله، وهو شيخ المفسرين وإمام هذا الباب رحمه الله، تكلم عن هذا في تفسيره، وتكلم عن هذا في مقدمة تفسيره، وساق بعض النصوص التي تتعلق بهذا الأمر، وجاء بهذه الأخبار، ثم ذكر أنه لا يجوز للمسلم أن يأتي إلى كتاب الله فيفسره ويؤوله وهو لا يدرك هذا العلم، لا سيما إذا كان هذا العلم لا يدرك إلا بنص بيان رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز لأحد أن يتكلم برأيه حتى وإن أصاب الحق فهو مخطئ. لماذا؟ لأن إصابته ليست إصابة موقن أنه محق، وإنما هي إصابة خارص وظان، تخرص وظن وقال برأيه، وهو ظان في دين الله بالظن، قائل على الله ما لم يعلم. لهذا قال الله في القرآن: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالذي يتكلم في كتاب الله ويؤول هذا القرآن ويفسره وهو لا يدرك علمه، فهذا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فمن أحب الاستزادة في هذا فليراجع مقدمة تفسير الطبري الذي هو الجامع، جامع البيان في تأويل القرآن. ثم قال رحمه الله: ولا يجوز للمحدث مس المصحف، يعني الذي أحدث حدثا أكبر أو أحدث حدثا أصغر لا يجوز له أن يمس القرآن، له أن يقرأ القرآن إذا كان حدثه أصغر، أما إذا كان حدثه أكبر لا يمس ولا يقرأ. أما بالنسبة للحدث الأكبر فقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز له أن يمس القرآن، لا سيما كما أشرت صاحب الحدث الأكبر كالحائض وكذلك الجنب. وقد نقل الاتفاق بعض أهل العلم كالسجزي رحمه الله وغيره. أما ما يتعلق بالحدث الأصغر، نعم هي مسألة خلافية، طائفة تشترط الطهارة في المس وطائفة لا تشترط ذلك، والذين اشترطوا الطهارة هم الأكثر، هم الجماهير، وهذا ما رجحه المؤلف لأنه جزم بذلك وقال لا يجوز للمحدث مس المصحف. استدلوا بالآية: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. قالوا هذا دليل على أن القرآن لا يمسه إلا طاهر، وأكدوا ذلك بما جاء في الحديث في كتاب عمرو بن حزم: ألا يمس القرآن إلا طاهر، كما عند عبد الرزاق في المصنف، وأخرج ذلك أيضا مالك في الموطأ، وهو أيضا عند أبي عبيد في فضائل القرآن. وكتاب عمرو بن حزم قال العلماء هو كتاب مشهور معروف عند العلماء، حتى إن بعضهم كابن عبد البر وغيره قال إن شهرة هذا الكتاب ومعرفة العلماء بهذا الكتاب لا يستغنى بها عن الإسناد، وفي بعض ألفاظه لا تمس القرآن إلا على طهر. إذن هذا هو مذهب الجماهير على أنه لا يجوز مس القرآن للمحدث ولو كان هذا الحدث حدثا أصغر. وجاءت بعض الروايات أيضا من حديث عمرو، من حديث عبد الله بن عمر، ومن حديث حكيم بن حزام، ومن حديث عثمان بن أبي العاص، ومن حديث ثوبان، ومن حديث معاذ تتفق على هذا اللفظ، وإن كان كما أشرت بعض هذه النصوص فيها ضعف، إلا أنهم يرون أنه لا يمس القرآن إلا وهو على طهر. أما الذين ذهبوا إلى القول بأنه يجوز المس مع أن هؤلاء الذين قالوا في الحقيقة قليل، حجتهم في ذلك أن الآية لا يمسه إلا المطهرون، قالوا في الحقيقة هي ليست في بني آدم وليست في المكلفين، إنما المراد بهذه الملائكة. قالوا إذن هذه الآية ليست في المكلفين. قالوا والدليل أن سياق الآيات يدل على ذلك، فالمقصود بهذا الشيء الذي لا يمس هو اللوح المحفوظ وليس القرآن الذي بين أيدينا، بدليل ما جاء في قوله تعالى في سورة عبس: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قالوا إذن هذا يحمل على اللوح المحفوظ وليس المقصود به القرآن الذي بين أيدينا. والذين ذهبوا إلى هذا القول كما أشرت هم قليل، وأشهر من قال بهذا القول هم الظاهرية. فالظاهرية كما هو معروف من مذهبهم يرون جواز مس المصحف لمن كان على حدث، بل يتوسعون حتى إنهم يرون إلى أنه لا بأس من مس المصحف ولو كنت على حدث أكبر، هكذا قالوا. وهذا لا يسلم لهم بذلك، بل إن العلماء رموا هذا القول بالضعف. النووي رحمه الله في كتابه التبيان أشار إلى أن هذا القول قول ضعيف، وهو القول بجواز مس المصحف، وقد جاءت الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم وهم جمع كثير كعلي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسي، وهكذا قال به أئمة من التابعين، وقال به الفقهاء الأئمة الأربعة: مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ومن تابعهم من الفقهاء. كل هؤلاء ذهبوا إلى أنه لا يجوز للمسلم المكلف أن يمس المصحف بغير وضوء، لا بد أن يكون على طهارة، طهارة من الجنابة وطهارة من الحدث الأصغر، يعني الطهارة من الأحداث كلها. قال: وله حمله بعلاقة أو في خرج فيه متاع وفي كمه، وله تصفحه بعود ونحوه، وله مس تفسير وكتب فيها قرآن. هذه الأمور مستثنيات. بعد أن ذكر أنه لا يجوز له أن يمس المصحف، قال يجوز أن يحمل المصحف بعلاقة، يعني كالكيس يعلق به المصحف، فلا بأس في ذلك. أو جعل المصحف في كمه، يعني كانوا يلبسون ثوبا وفيه الكم كالجيب المشهور عندنا الآن، ويضع في كمه هذا المصحف، يقول لا بأس لأن هذا ليس مسا، وقد يكون على جنابة أو على حدث أصغر ويريد أن يقرأ، له أن يتصفح بعود، يعني يقلب أوراق المصحف بعود. وأيضا قد يقرأ كتب التفسير، لا بأس من قراءة كتب العلم وكتب التفسير لأنها ليست قرآنا. قال: ويجوز للمحدث كتابته من غير مس وأخذ الأجر على نسخه، ويجوز كسيه الحرير، يعني كذلك هذه الأمور لا بأس بها، لا بأس بها أنك تكتب المصحف أو تأخذ الأجر على نسخ المصحف، وإذا كسوت أيضا المصحف بالحرير فعندهم لا بأس، كل هذه الأمور لا بأس بها. ثم قال رحمه الله: ولا يجوز استدباره أو مد الرجل إليه ونحو ذلك مما فيه ترك تعظيمه، إذا الأمر يدور مع ترك التعظيم، إذا كان هذا الأمر فيه ترك تعظيم المصحف لا يجوز، ابتعد عن هذا الأمر ولا يجوز لك أن تفعله. وضرب مثالا بالاستدبار وبمد الرجلين، كأن يكون المصحف أمامك فتمد رجليك إلى جهة المصحف، فمن رأى أن هذا يخالف التعظيم قال هذا لا يجوز وذهب إلى التحريم، ومن قال أن هذا لا ينبغي قال هذا مكروه، إلا إذا كان يفعل ذلك استخفافا فهذا حرام وقد يصل إلى الكفر. وطائفة ثالثة تقول أن ترك ذلك أولى وأحسن. إذن في الحقيقة الأمر عند العلماء فيه تفصيل، طائفة ترى التحريم مطلقا وطائفة ترى الكراهة، إلا أنهم يقول لا يفعله استخفافا، وطائفة ترى أن تركه أولى، لو فعل لما كان هذا محرما لكن نقول له اترك هذا لا تفعله. والعلماء تكلموا عن هذه المسألة كما أشرت في كتبهم، في كتب الفقه وفي كتب الآداب وفي كتب علوم القرآن، وهم على هذا، يعني طائفة تحرم وطائفة ترى الكراهة وطائفة ترى أن الترك هو الأولى. قال ويكره تحليته بذهب أو فضة وكتابة الأعشار وأسماء السور وعدد الآيات وغير ذلك مما لم يكن على عهد الصحابة رضي الله عنهم. أما بالنسبة لتحليته بالذهب أو بالفضة، كذلك هذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء، هل يجوز أن يحل المصحف بفضة أو بذهب؟ لا شك أن ترك المصحف على ما هو عليه مجردا عن أي حلية عن أي زخرفة فهذا هو الأولى، لأن هكذا كانت مصاحف الصحابة. لكن لو صنع ذلك وأتى بالذهب أو بالفضة فحل هذا المصحف، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ طائفة من أهل العلم ترى جواز ذلك ويقول لا بأس من تحلية المصاحف، ونسب هذا القول إلى بعض الصحابة كابن مسعود، وبعض التابعين كابن سيرين كانوا يقولون لا بأس بأن يزين المصحف ويحل. وطائفة من أهل العلم كانت ترى المنع، وأنه لا يزين ولا يحل بشيء من هذه الزينة كالذهب والفضة وإلى آخره، بل بعضهم كان يشدد في ذلك ويرى أن هذا فيه وعيد شديد الذي يزخرف المصاحف. واستدلوا بالحديث المشهور الذي أخرجه أبو عبيد في كتابه فضائل القرآن، إذا حليتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فالدمار عليكم، وفي رواية فالدبار عليكم، وفي رواية فالدثار عليكم. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيحته، حسنه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحقيقة الحديث لم يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ما رواه مرفوعا إلا الحكيم الترمذي في نوادر الأصول من طريق أبي الدرداء عن النبي عليه الصلاة والسلام، والذي يرويه عن أبي الدرداء هو رجل من أهل دمشق، هكذا جاء في السند، فأبهم هذا الراوي ولا ندري من هو. وجاء هذا الحديث عن الصحابة من قول أبي الدرداء، من قول أبي ذر، من قول أبي، من قول أبي هريرة رضي الله عنهم عند ابن المبارك في الزهد، وعند عبد الرزاق، وعند أبي عبيد في فضائل القرآن من قول أبي الدرداء، وجاء أيضا من قول أبي عند ابن أبي شيبة، ومن قول أبي ذر عند ابن أبي شيبة وعند أبي عبيد، وجاء من قول أبي هريرة عن سعيد بن منصور. فبمجموع هذه الموقوفات يصح هذا النص، استدل به من استدل على الحرمة وأنه لا يجوز وأن هذا حرام، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام توعد في هذا الحديث وذكر عليه الصلاة والسلام أن الدبار عليكم، فذهبوا إلى حرمة التحلية، وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم يكرهون ذلك كما قال ابن عباس، فقد ورد عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه قال تغرون به السارق، يعني تحليتكم للمصاحف يكون إغراء للسارق، فالسارق عندما يرى الحلية على هذا المصحف يرغب في سرقته. وهذا الأثر الذي أشرنا إليه آنفا، إذا حليتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فالدمار عليكم، وفي رواية الدبار وفي رواية الدثار، جاء مرفوعا وجاء أيضا موقوفا. وفي الحقيقة إذا نظرنا في إسناده سنجد أن الحديث لا يصح، هو من الأحاديث الضعيفة المنقطعة، وجاء في بعض ألفاظه زوقتم، زخرفتم وزوقتم. إذن ما هو الحكم في هذه المسألة، وهي مسألة تحلية المصاحف؟ الخلاف قائم بين العلماء كما أشرت، هناك من قال بالمنع، وهناك من قال بالكراهة، وهناك من قال بالإباحة، والذي يظهر أن ترك المصحف هو الأفضل والأكمل، أنه لا يزين بشيء من الحلية، وهكذا كانت مصاحف الصحابة رضي الله عنهم، ما كان فيها شيء من الحلية، لا من الذهب ولا من الفضة. والمؤلف عليه رحمة الله ذكر الكراهة، قال: ويكره تحليته بذهب أو فضة. ثم انتقل إلى كتابة الأعشار وأسماء السور وعدد الآيات، قصد بهذا أن المصحف يترك كما هو، لا تكتب في المصحف شيئا، يعني والمقصود بذلك مع الآيات، مع القرآن نفسه. المصاحف التي كتبها الصحابة قديما لم يكن فيها أيضا حتى الشكل، ليس فيها نقط، وكانوا هم أهل اللغة، كانوا عربا لا يلحنون. لكن لما جاء أواخر عصر الصحابة في زمن الحجاج وغيره، نقطوا المصحف وصاروا ينقطون المصاحف ويشكلونها، وأكثر أهل العلم على جواز ذلك، أكثر العلماء أنه لا بأس من شكل المصاحف ومن نقطها لحاجة الناس، تغير الأمر والحاجة داعية إلى ذلك، فيصير حكم الشكل والنقط هو حكم الحروف المكتوبة، لأنه يوضح هذه الحروف ويميز بين الحروف. لكن الأعشار وأسماء السور وهكذا ما يتعلق بعدد الآيات، هذا لا يكتب بين الآيات ولا يدخل، إنما يكون بعد ذلك أو قبل ذلك أو على الهامش، لا يدخل بين الآيات هذه الأمور. أما ما يتعلق بالنقط، قد أشرت أن الناس احتاجت إلى هذا، احتاجت إلى الشكل والنقط، فأدخلوا هذه الأمور على الحروف، فصارت توضح وتبين هذا الحروف. قال: ويحرم أن يكتب القرآن أو شيء فيه ذكر الله بغير طاهر. نعم، لا يجوز للمسلم أن يكتب القرآن بشيء نجس، هذا حرام، لأن هذا من الاستخفاف والاستهانة. فإن كتب به أو عليه وجب غسله، لو حصل أنه كتب بشيء نجس أو جاء على القرآن شيء نجس، فيجب أن يغسل ويزيل ذلك. وإن بلي المصحف أو اندرس دفن، لأن عثمان رضي الله عنه دفن المصاحف بين القبر والمنبر. قصد المؤلف إذا صار المصحف لا يقرأ فيه لاندراسه، ولأنه صار قديما وقد بلي، فيجوز لنا أن ندفن المصحف. لكن المؤلف ذكر أن عثمان دفن المصاحف، في الحقيقة جاء في صحيح البخاري أن عثمان حرق المصاحف، هذا هو الصواب في فعل عثمان، هو التحريق كما في البخاري وغيره. لكن ما ليس معنى ذلك أنه لا يجوز الدفن، يجوز الدفن، لكن هل عثمان دفن المصاحف بين القبر والمنبر؟ الجواب: لم يحصل ذلك ولم يثبت ذلك عن عثمان رضي الله عنه. وما ورد في هذا فهو ضعيف، فقد ورد عند ابن أبي داود في كتاب المصاحف أن عثمان دفن المصاحف بين القبر والمنبر، هذا ضعيف بل هو منكر. لماذا؟ لأنه يخالف ما جاء في صحيح البخاري أن عثمان أحرق المصاحف. قد يكون بعد ذلك دفنها بعد حرقها، لكن هل دفنها بين القبر والمنبر؟ لم يرد في ذلك شيء صحيح، وما ورد عند ابن أبي داود في كتاب المصاحف فهو أثر ضعيف. مع ذلك لو كان هذا القرآن باليا أو قديما أو اندرس، لا بأس، يجوز أن يدفن الداثر من المصاحف، لا بأس في ذلك، وقد أشار المؤلف رحمه الله إلى ذلك، ثم انتقل إلى ما يتعلق بالصلوات واستحباب النوافل في جميع الأوقات. لعلنا نؤجل هذا إلى الدرس القادم ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.